أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. فلا تطع الكافرين Okay. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام الرحمن فاسأل أرض لا ولا هو Oh, والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا ربنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين أولئك يجزون الغرفة بما صبروا خالدين فيها حسنت مستقرا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين الفاتحة.